رب الخلائق مبدع الأكوان فوق النوى ومدارك الأذهان أسماء الحسنى صفات أسماء الحسنى صفات صفات كلها والذات فوق الوصف والإمكان الله اسم الذات جل جلاله وهو الذي ندعوه وهو الذي ندعوه بالرحمن أسماؤه الحسنى صفات كلها والذات فوق الوصف والإمكان الله اسم الذات جل جلاله وهو الذي ندعوه بالرحمن الله اسم الذات جل جلاله وهو الذي ندعوه بالرحمن لا تدرك الأبصار نور جلاله ولقد يراه القلب بضع ثوان والنور والنور نور الله يسري يسري سره والكائنات بأحرف ومعاني لا تدرك الأبصار نور جلاله ولقد يراه ولقد يراه القلب بضع ثواني والنور نور الله يسري في الكائنات بأحرف ومعاني قل للقلوب إلى الحبيب تميلوا ومعي بهذا شاهد وذليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت عيون العاشقين تسيل سيدي يا رسول الله يا من أرسلك الله رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين قل للقلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد وذليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت عيون العاشقين تسيل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة